الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزا الله خيرا الشيخ الفاضل علي أبو كرم على هذه الكلمات وهذه النصائح الطيبات. كنا كما ذكرت قد بدأنا قراءة هذه الرسالة المختصرة النافعة لأحد كبار علمائنا وأحد مفاخر هذا العصر، وهو الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. وعنوان الرسالة تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل. وفي أول دروسنا في قراءة هذه الرسالة ذكرنا أنها تمثل معلما بارزا من المعالم التي تميز بها الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، أولا من جهة غيرته على الدين، ومن جهة رده على المنحرفين، ومن جهة طريقة وأسلوب رده، فإنه بعيد عن التشنج وعن التشدد وعن السب وعن الإقذاع، فجمع بين حراسة الشريعة وجمع بين حسن الرد الذي تمثل فيه رحمه الله تعالى طريقة سلفنا رضوان الله عليهم. ومما يتصل بآخر درس من دروسنا في التعليق على هذه الرسالة أن آخر خلفاء بني أمية، الصواب أنه مروان، أنه مروان ابن محمد، وكان يلقب بالحمار، وكان يقال عنه مروان الجعدي، فمعلمه هو الجعد ابن درهم. انتهت خلافة بني أمية في عهد هذا الرجل الذي نشئ على يد أحد كبار أهل البدع، وهو الجعد ابن درهم الذي عرف بنفي صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على خطورة البدع وعلى شؤمها وعلى أنها من أسباب اندراس واندثار الدول. فهذا الذي ذكرته يصحح به ما ذكرناه في آخر درس في التعليق على هذه الرسالة النافعة. إن شاء الله بقي معنا كثير، لكن نجتهد إن شاء الله ولو بتعليقات يسيرة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر شيخنا عبد العزيز بن باز في الثامنة، ذكر الصابوني في مقاله الثاني أن أهل السنة اشتهروا بمذهبين اثنين، أحدهما مذهب السلف والآخر مذهب الخلف، فهذا غلط بين لم يسبقه إليه أحد فيما أعلم، فإن مذهب أهل السنة واحد فقط، وهو ما درج عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وهو إثبات أسماء الله وصفاته وإمرارها كما جاءت، والإيمان بها بأنها حق، وأن الله سبحانه موصوف بها على الوجه الذي يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل لها عن ظاهرها ولا تفويض، بل يؤمنون بأن معانيها معلومة وأنها حق لائقة بالله سبحانه وتعالى لا يشابه خلقه في شيء منها. ومذهب الخلف بخلاف ذلك، كما يعلم ذلك من قرأ كلام هؤلاء وكلام هؤلاء. ثم ذكر أن أهل السنة يفوضون علم معاني الصفات إلى الله، وكرر ذلك في غير موضع، وقد أخطأ في ذلك ونسب إليهم ما هم براء منه، كما تقدم بيان ذلك فيما نقلناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن جمع من أهل السنة رحمة الله عليهم. وإنما يفوض أهل السنة إلى الله سبحانه علم الكيفية لا علم المعاني، كما سبق إيضاح ذلك. في هذه الوقفة النقدية بيّن الإمام ابن باز رحمه الله تعالى خطأ من يحاول أن يدرج الأشاعرة في مسمى أهل السنة، وبيّن رحمه الله تعالى أن مذهب أهل السنة هو مذهب واحد، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإلى يومنا هذا تجري محاولات للزعم بأن مذهب السلف يتمثل في طريقة أهل الحديث، وفي مذهب الأشاعرة، وفي مذهب الماتريدية، وهذا باطل، لأن الأشاعرة والماتريدية من أهل البدع، ولأنهم خالفوا الحق في أصول كبار. وقد بيّن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في هذا الموضع وجهاً واحداً من الوجوه التي خالف فيها الأشاعرة مذهب أهل الحق، وهو باب الأسماء والصفات. فإن أهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الله الحسنى وصفاته العليا إثباتاً من غير تشبيه وتنزيهاً من غير تعطيل، بينما الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا صفات سبع يسمونها بصفات المعاني. حتى في طريقة إثباتهم لهذه الصفات السبع خالفوا الحق. ثم رد الشيخ ابن باز رحمه الله على زعم الصابوني أن أهل السنة يفوضون معاني الصفات. الأشاعرة درجوا على أن مذهب السلف قائم على تفويض معاني الصفات. قد ذكرنا لكم قول اللقاني في جوهرة التوحيد: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. ومرادهم بالتفويض أن تثبت هذه الأسماء والصفات مجرد ألفاظ من غير أن تشتمل على معان، وهذا من أبطل الباطل. والحق أن أهل السنة والجماعة يفوضون كيفيات الصفات، لكن لا يفوضون معاني الصفات، بل يثبتون معاني الصفات. وأحال الشيخ ابن باز رحمه الله إلى كتاب من أحسن ما كتب في تزييف هذه المقالة، وهي نسبة التفويض، نسبة تفويض المعاني إلى السلف، وهو كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. التاسع: ثم ذكر الصابوني هداه الله تنزيه الله سبحانه عن الجسم والحدقة والصماخ والصماخ واللسان والحنجرة، وهذا ليس بمذهب أهل السنة، بل هو من أقوال أهل الكلام المذموم وتكلفهم. فإن أهل السنة لا ينفون عن الله إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يثبتون إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في النصوص نفي هذه الأمور ولا إثباتها، فالواجب الكف عنها وعدم التعرض لها بنفي ولا إثبات. ويغني عن ذلك قول أهل السنة في إثبات صفات الله وأسمائه أنه لا يشابه فيها خلقه، وأنه سبحانه لا ند له ولا كفو له. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وهذا هو معنى كلام غيره من أئمة السنة. وأما ما وقع في كلام البيهقي رحمه الله في كتاب الاعتقاد من هذه الأمور مما دخل عليه من كلام المتكلمين وتكلفهم، فراجع عليه واعتقد صحته والحق أنه من كلام أهل البدع لا من كلام أهل السنة. ثم بيّن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة، لا سيما في باب الأسماء والصفات. وهذه القاعدة حررها شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه، وحررها أيضا تلميذه ابن القيم، وذكرها العلامة ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، وهي أن أهل السنة والجماعة يعتصمون في باب النفي والإثبات بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة. أهل السنة والجماعة يعتصمون في باب النفي وفي باب الإثبات بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة. فعندهم كما أن الصفات لا تثبت لله إلا بنص، فإنه لا ينفى شيء عن الله إلا بنص، لأن نفي بعض الألفاظ قد يكون سببا لنفي بعض الحق، لأن أهل الباطل يتسترون وراء بعض الألفاظ مثل لفظ الجهة مثلا، أو لفظ الحيز، أو لفظ الجسم. أهل السنة والجماعة إذا ذكرت هذه الألفاظ فإنهم يستفصلون ويسألون عن مقصود القائل بلفظه، ولا يسارعون إلى النفي، لأنه عندهم ليس هناك إثبات إلا بنص، وليس هناك نفي إلا بنص من الكتاب والسنة. مثلا أهل البدع يذكرون الجهة وينفونها، ويريدون بنفي الجهة نفي العلو. فأهل السنة إذا استفصلوا نظروا، فإن أرادوا بالجهة أمرا ينزه عنه الله سبحانه وتعالى نزهوه عنه جل في علاه، وأما اللفظ فإنهم يتوقفون، وأما بالنسبة للمعنى الحق فإنه يعبر عنه بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، فيقولون بإثبات العلو، إثبات الاستواء، إثبات الفوقية. نعم. العاشرة: ثم قال الصابوني في مقاله الثاني ما نصه: أما ما يتخيله بعض الجهلة من ذلك. ثم تعرض الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لأحد فقهاء الشافعية من أهل الحديث، وهو أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى. أبو بكر البيهقي أحمد بن الحسين له كتاب بعنوان الأسماء والصفات، وقد خربه محمد زاهد الكوثري بتعليقاته، لكن طبع طبعات أشرف عليها بعض أهل السنة، وله كتاب الاعتقاد. والبيهقي متأثر بشيخه ابن فورك، وابن فورك من كبار الأشاعرة ومن كبار مبتدعيهم، والله المستعان، تأثر به، ولهذا يقع في كلامه مخالفات لمذهب أهل السنة وللحق. نعم. في مقاله الثاني ما نصه: أما ما يتخيله بعض الجهلة من أدعياء العلم اليوم الذين يصورون الله بصورة غريبة عجيبة، ويجعلون الله تعالى كأنه جسم مركب من أعضاء وحواس، له وجه ويدان وعينان، وله ساق وأصابع، وهو يمشي وينزل ويهرول، ويقولون في تقرير هذه الصفات أن الله يجلس كما يجلس الواحد على السرير، وينزل كما ينزل أحدنا على الدرج. هذا كله كذب، هذا كله كذب، لا سيما آخره. وأما بعض الصفات التي جاء ذكرها في كلامه فإنه كما تقدم فإن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات، لكن ينزهون الله عن مشابهة المخلوقات. وأما الزعم أن الله سبحانه وتعالى يجلس كما يجلس الواحد على السرير، وينزل كما ينزل أحدنا على الدرج، فابن بطوطة الذي عرف بكذبه لمن قرأ رحلته، وأنا قرأت رحلته من أولها إلى آخرها، زعم ابن بطوطة أنه دخل دمشق ودخل مسجدها، فوجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجلس درسه يقرر صفة النزول، ثم قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كما أنزل من كرسي هذا. فهذا من الكذب على شيخ الإسلام، فإن كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مليئة بإثبات النزول من غير تشبيه له بنزول المخلوقين. ومما يدل على كذب ابن بطوطة أن ابن بطوطة دخل دمشق بإخباره في وقت كان ابن تيمية رحمه الله تعالى في سجن القلعة، لأنه دخل أظن دمشق في رمضان، وابن تيمية سجن في شعبان، فانظر إلى هذا الكذب. لكن من بضاعة أهل الباطل الكذب على أهل الحق، ككذب الصابوني هذا. يريد بزعمه أن يقرر مذهب السلف الصالح للتلاميذ، ويثبت لهم حقيقة معنى الاستواء والنزول، وأنه جلوس حس لا كما يتأوله المؤولون، فهذا والعياذ بالله عين الضلالة، لأنه شبه وجسم، وهو كمن فر من حفرة صغيرة ليقع في هوة عميقة يتحطم فيها ويهوي فيها إلى مكان سحيق. انتهى. وأقول إن الأخ صابوني هداه الله قد جمع في هذا الكلام حقا وباطلا، يعلمه كل صاحب سنة، وإليك أيها القارئ المؤمن التفصيل في ذلك. أما الوجه واليدان والعينان والساق والأصابع فقد ثبتت في النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة، وقال بها أهل السنة والجماعة، وأثبتوها لله سبحانه على الوجه اللائق به سبحانه. وهكذا النزول والهرولة جاءت بها الأحاديث الصحيحة ونطق بها عندي. وهكذا النزول والمجيء، وهكذا النزول والمجيء، وهكذا النزول والمجيء والهرولة جاءت بها الأحاديث الصحيحة ونطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأثبتها لربه عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه من غير مشابهة لخلقه، ولا يعلم كيفية هذه الصفات إلا هو سبحانه. فإنكار الصابوني هذه الصفات إنكار على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنكار على الله عز وجل، لأنه سبحانه ذكر بعضها في كتابه العزيز وأوحى البعض الآخر لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما يخبر بها عن الله سبحانه، عن الله سبحانه بما أوحى إليه، عن الله بما أوحى إليه. فالصابوني هداه الله تارة يقول إنه يلتزم بمذهب أهل السنة، وتارة ينقضه ويخالفه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله لنا وله الهداية والرجوع إلى الحق. وأما قوله ويقولون في تقرير هذه الصفات أن الله يجلس كما يجلس الواحد على السرير، وينزل كما ينزل أحدنا على الدرج إلى آخره، فهذا أهل السنة براء منه، بل هو من كلام المشبهة الذين كفرهم السلف الصالح، وأنكروا مقالتهم لكونها مصادمة لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وما جاء في معناها من الآيات. فلا يجوز لأحد أن يخلط بين كلام أهل الحق من أهل السنة وكلام أهل الباطل من المشبهة وغيرهم، ولا يميز بينها، بل الواجب التفصيل والتمييز. ثم بين الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الخطأ الفادح الذي ارتكبه الصابوني حينما خلط بين حق وباطل. فأهل السنة والجماعة يثبتون جميع ما ورد في الكتاب والسنة من الصفات، لكنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات. وللأسف الشديد فإن من طريقة أهل البدع أنهم يصورون مذهب أهل السنة بصورة كاذبة بشعة حتى تنفر القلوب منه. هذا من طريقتهم، يحاولون أن يوقعوا في أذهان السامعين والقارئين أن مذهب أهل الحق على طريقة سيئة قبيحة يرفضها كل صاحب قلب حي، وهذا من كذبهم وتحريفهم. بل أهل السنة والجماعة والحمد لله هم على طريق سليم، لأنهم ساروا خلف الكتاب والسنة، فأثبتوا صفات الله سبحانه وتعالى وجعلوها من أعظم المعارف. ولهذا كان سلفنا حينما يعلقون على أقوال أهل البدع كانوا يقولون هؤلاء قوم أضاعوا ربهم سبحانه وتعالى. الآن الأشاعرة مثلا بعضهم يقول الله سبحانه وتعالى لا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا من اليمين ولا من اليسار، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل به ولا منفصل عنه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لو جاء بأفصح الخلق فقيل له صيف العدم لما زاد على هذا الوصف. فنهاية كلامهم الفاسد أنهم فروا من مشابهة الله بالمخلوقات على زعمهم، فشبهوه سبحانه وتعالى بالمعدومات، وربما شبهوه بالممتنعات كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن فوائد رد الشيخ ابن باز رحمه الله أن من أنكر على أهل السنة والجماعة إثبات الصفات كالوجه والعينين واليدين وغيرها فإنما هو منكر على من؟ على الله سبحانه وتعالى، ومنكر على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم زعم الصابوني في مقاله الثالث أن أول من كتب في أصول الدين ورد شبهات أهل الزيغ والضلال أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي، وهذا جزم غير صحيح، فقد سبقهما في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، والإمام مالك رحمه الله، والإمام أحمد بن حنبل، والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة، والإمام عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على المريسي، والإمام عبد العزيز الكناني صاحب الحيدة وغيرهم ممن لا يحصى. الصابوني رحمه الله الصابوني عفى الله عنه أراد أن يعظم أبا الحسن الأشعري وأبا منصور الماتريدي بما ليس من الحق والواقع. ومثله في تعظيم أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي مثله بلديه ومشاركه في الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ومشاركه في التصوف وهو سعيد حوى. فسعيد حوى زعم أن الأمة سلمت في الاعتقاد لأبي الحسن الأشعري ولأبي منصور الماتريدي، إذن ألغى جميع جهود الأئمة رحمه الله تعالى. الصابون يزعم أن أول من صنف في أصول الدين ورد شبهات أهل الزيغ والضلال هم أبو الحسن الأشعري وأبو منصور، وهذا كذب. بل التصنيف في أولا وصف كتب الاعتقاد أو وصف موضوع العقيدة بأصول الدين ينبغي ألا يتابع فيه أهل الباطل، ينبغي ألا يتابع فيه أهل الباطل. وإن تبع فيه وإن استعمل هذا اللفظ أصول الدين فلا بد أن تذكر الخصائص التي تميزه عن أصول الدين عند المبتدعة، لأن عندهم فهم معين لأصول الدين، وهذه اللفظة جاءت أو هذا اللقب جاء من قبلهم. لكن عند أهل السنة والجماعة مباحث العقيدة تسمى بمباحث الإيمان، مباحث السنة، مباحث العقيدة، مباحث التوحيد، مباحث الشريعة ككتاب الشريعة للآجري رحمه الله تعالى. الزعم بأن أول من صنف في الاعتقاد هو أبو الحسن الأشعري أو أبو منصور الماتريدي هذا كذب، بل هما مسبوقان بأئمة كانوا قبلهم بزمن. وعلى القول بأنهما صنفا فإنهما لم يوفقا، ولم يوفق أبو الحسن الأشعري إلا في مثل كتاب الإبانة، أما كتاب اللمع وغيره ففيه نظر كبير. فالحاصل أن الأئمة كعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المجشون وكالإمام مالك رحمه الله وإمام بن حنبل وإمام محمد إسحاق بن خزيمة هم الذين سبقوا إلى التصنيف في هذا الباب العظيم، وكانت تصانيفهم تصانيف أثرية، آية قرآنية وحديث نبوي وآثار عن السلف، كتب يطمئن لها القلب ويزداد إيمانه، بخلاف كتب أهل البدع الذين يتكلمون عن الجوهر وعن العرب ويتكلمون عن غيرها من بدع التي يظلم لها القلب. وأنا قرأت رد وكتاب العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني القائد إلى تصحيح العقائد، وهو كتاب من جيد، لكنه تعرض فيه لبعض كلام المبتدعة من الأشاعرة والماتريدية ككتابات النسفي والتفتازاني وغيرها. والله لما أقرأ كلامهم يظلم قلبي وأشعر بقسوة، لأن كلام ليس فيه نصوص وليس فيه أدلة، كلام قائم على طريقة أهل الكلام والمنطق. وقلت أقرأ بعض الكتب، فاشتريت كتاب أظن عنوانه الجوهرة في العقائد أو كذا لأحد العلماء وهو طاهر الجزائري، رسالة صغيرة ولكن شتان بين أن تقرأ كتاب العقيدة الواسطية وأن تقرأ مثل هذا الكتاب. عقيدة الواسطية آية قرآنية وحديث نبوي وأشياء يفرح لها القلب، أما مصطلحات القوم وأما ألفاظهم فإنها تمرض القلب، والله المستعان. نعم. الثانية عشر. لكن يا شيخ قبل في الرد، رد الشيخ على المخالف أنا لاحظ فيه تلطف كبير. نعم صحيح، إن شاء الله ما هو أوضح بإذن تعالى. نعم. أها طيب. ثم كرر الصابوني هداه الله في مقاله الثالث قوله إن السلف لهم مذهبان، مذهب أهل التفويض ومذهب أهل التأويل إلى آخر ما قال، إلى أن قال إن بعضهم يفضل مذهب السلف ويقول إنه أسلم، والبعض الآخر يفضل مذهب الخلف ويقول هو أحكم، انتهى. والجواب أن هذا التقسيم باطل كما تقدم، وليس للسلف إلا مذهب واحد وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهم الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، وهو الأسلم والأعلم والأحكم، أما المذهب الثاني فهو مذهب الخلف المذموم، وهو مذهب أهل التأويل والتحريض والتكلف، ولا يلزم من ذم مذهب الخلف والتحذير منه القول بتكفيرهم، فإن التكفير له حكم آخر يبنى على معرفة قول الشخص وما لديه من الباطل ومدى مخالفته للحق، فلا يجوز أن يقال إنه يلزم من ذم مذهب الخلف أو أنه يلزم من ذم مذهب الخلف أو الإنكار على الأشاعرة وما وقعوا فيه من تأويل الصفات وتحريفها إلا صفات قليلة استثنوها القول بتكفيرهم، وإنما المقصود بيان مخالفتهم لأهل السنة في ذلك وبطلان ما ذهب إليه الخلف من التأويل، وبيان أن الصواب هو مذهب السلف الصالح وهم أهل السنة والجماعة في إمرار آيات الصفات وأحاديثها وإثبات ما دلت عليه من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل كما سبق ذكر ذاك غير مرة، والله المستعان. ثم ذكر كلام البيهقي هنا وقد تقدم ما فيه، وأنه رحمه الله دخلت عليه ألفاظ من ألفاظ أهل البدع فراجد عليه وضمها صوابا فأدخلها في كتابه، وهو من جملة الذين خاضوا في الكلام وعلق باعتقاده بعض ما فيه من الشر سامحه الله وعفى عنه، كما نبه على ما يدل على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في الجزء السادس في الصفحة 53. ثم رد الإمام ابن باز رحمه الله تعالى على الزعم الكاذب والباطل للصابوني من أن للسلف مذهبين: المذهب الأول مذهب أهل التفويض، والمذهب الثاني مذهب أهل التأويل. والمذهب الثاني هذا الذي يعني يعبرون عنه بمذهب أهل التأويل الحق يقال مذهب أهل التحريف. سيأتي إن شاء الله الكلام عن التأويل، لكن هذا تحريف للكلم عن مواضعه على طريقة اليهود كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى أمر اليهود أن يدخلوا ويقولوا حطة، أن يدخلوا ساجدين ويقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون حنطة أو حبة في شعرة فحرفوا. وكذلك كثير من المبتدعة قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى فقالوا استولى، ولهذا قال ابن القيم أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنكران، لا نون اليهود ولا مجهمي هما في وزن رب العرش زائدتان، فتشابهوا في التحريف والله المستعان. أهل السنة والجماعة ليس لهم إلا مذهب واحد، هو مذهب إثبات الصفات وإمرارها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. وأما ما زعم مذهبا للسلف هو التفويض فهذا كذب على السلف. وأما المقالة الظالمة الجائرة أن مذهب السلف أسلم وأن مذهب الخلف أعلم وأحكم فهي مقالة كاذبة وجائرة وظالمة، وفيها تفضيل لمذهب الخلف على مذهب السلف، بل الصواب أن مذهب السلف أعلم وأحكم وأسلم. وقد نقض هذه المقالة شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم، إن شاء الله إذا يسر الله في لقاء آخر أكملنا، وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.